إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله جل وعلا أمر عباده باتباع صراطه المستقيم، فقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصراطه المستقيم هو كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو ما سار عليه من بعدهم من التابعين لهم بإحسان. وهذا الصراط المستقيم يا عباد الله يقوم على قاعدتين: الأولى إفراد الله تعالى بالعبادة بعبادته وحده، والبراءة من عبادة ما سواه، كما قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والقاعدة الثانية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته، كما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن صرف شيئا من العبادات لغير الله فقد حاد وضل عن الصراط المستقيم، كحال أولئك الذين يدعون أصحاب القبور ويطلبون منهم النصر والغوث والشفاء والمال والولد. ومن ابتدع في الدين عقيدة أو عبادة لم يأتي بها محمد صلى الله عليه وسلم فإنه قد حاد وضل عن الصراط المستقيم. عباد الله، إنه لعظم شأن السير على هذا الصراط، فقد أمرنا الله تعالى أن ندعوه أن يهدينا إياه في كل ركعة من ركعات صلاتنا، فنقول في قراءتنا لسورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. فما منا من أحد مستغن عن هداية الله عز وجل له، فإنه لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالضال يسأل الله الهداية ليهتدي إلى الصراط، والمهتدي يسأل الله الهداية ليثبت عليه حتى يلقاه وليزداد كل يوم هدى إلى هداه. ومن أراد الهداية يا عباد الله فعليه بالعلم النافع والعمل الصالح، فإنه لا هداية بدونهما. ذلك هو صراط الذين أنعم الله عليهم. أما من يتعلم ولا يعمل ففيه شبه باليهود المستحقين لغضب الله ومقته، لأنهم كانوا يعلمون ولكن لا يطبقون ما علموه. ومن يعمل بدون علم فيتقرب إلى الله تعالى بالأقوال والأعمال التي لم يشرعها الله جاهلا، ففيه شبه بالنصارى الضالين الحائرين حين عملوا دون علم ولا بصيرة. لهذا أمرنا الله أن نستعيذ به من طريقتهما، فقال سبحانه: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال صلى الله عليه وسلم: إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى. رواه أحمد. أسأل الله أن يهديني وإياكم صراطه المستقيم، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين، إنه سميع مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله جل وعلا كما شرع لعباده في هذه الدنيا صراطا مستقيما لا عوج فيه، فإنه سبحانه وتعالى يمد يوم القيامة جسرا وصراطا على ظهر جهنم يمر عليه الناس، وهو جسر خطير مهول مخيف قد اجتمعت فيه أسباب الهلاك وأسباب السقوط في جهنم إلا من حفظه الله وعصمه، وذلك أن الصراط ضيق جدا ودقيق جدا، حتى قال أبو سعيد الخدري: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، ومع دقته فهو مظلم، وأنت تتخبط إذا مشيت في الطريق المظلم الواسع، فكيف بطريق مظلم حاد زلق؟ وعلى الصراط خطاطيف وكلاليب تخطف من أمرت بخطفه فتلقيه في جهنم، وعلى جانبي الصراط تقوم الأمانة والرحم تأخذ القاطع والخائن. لذلك لا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وكلامهم اللهم سلم سلم. إخوة الإيمان، مع تلك الأهوال والمخاطر العظيمة، فليبشر من آثر الآخرة على الدنيا وآثر الباقية على الفانية، فثبت على الصراط المستقيم، فإن الله جل وعلا برحمته يعطيه في ذلك اليوم نوراً يبصر به طريقاً، ويمده بقوة يمر بها على الصراط على قدر عمله وإيمانه، وينجيه نجاة تامة أو ينجيه نجاة بعد جروح وخدوش. فأوصي نفسي ومن يسمع بتقوى الله ولزوم صراطه المستقيم، ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء، ومجاهدة شياطين الإنس والجن ممن يريد أن يغوينا وأن يضلنا بترك ما أمرنا الله به أو بفعل ما نهانا الله عنه. فإن الموت آت ولا بد، والبعث والنشور آت ولا بد، وكل ما هو آت قريب. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم، واجعلنا من ورثة جنات النعيم، وقنا برحمتك من عذاب الجحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي عهده وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جنودنا نصرا عزيزا. اللهم أهلك عدوك وعدوهم، وخذهم أخذا وبيلا، إنك أنت القوي العزيز. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.